السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفطح بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع باب الشفعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، قال: ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، كالاثنين أو الأربعة. والمقصود من ذلك هو أن هو ضم الشريك نصيب شريكه إلى نصيبه من أرض بينهما مشاعة لم تقسم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الشفعة، أو يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لا يقسم، أو فيما لم يقسم. أما إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة. فإذا بينك وبين إنسان أرض، لك نصفها وله نصفها مثلا، لكنكم لم تقسموها، ما زالت مشاعة، لم يعرف نصيبك من نصيبه، إلا أن لك نصفها وله نصفها، ثم أراد أن يبيع نصيبه، فإنه ينبغي له ويجب عليه أن يبلغك، وإذا لم يبلغك فلك الحق أنه إذا باع، إذا كان لك رغبة فيما باعه، لك الحق أن تقول: أنا شافع، يعني أنك تأخذ نصيبه بالمال الذي باعه به حسب ما باعه، إن كان نقدا، إن كان مؤجل أو حالا، تحل محل المشتري تماما. ولكن بشرط أنك من حين ما تعلم بأنه باع ولك رغبة أن تعلن، تخبره بأنك شافع، فعند ذلك أنت أحق به، لأنك شريكه، وربما أنك لا ترضى أن يشاركك أي أحد أو يجاورك أي أحد. هذا إذا كانت الأرض لم تقسم ولم تحدد، ما وضعت مراسيم بين نصيبك من نصيبه مشاعة. أما إذا وضعت الطرق، إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لكنه يبقى من حق الجار على الجار أنه لا يبيع حتى بيته الذي يسكنه فيه، مع أنه ليس في شفعة، لكن ينبغي له أن يخبرك، يقول: أنا عازم على بيع بيتي، أو على بيع أرض المجاورة لأرضك، فإن كان لك رغبة وقدرة فأنت أولى. هذا لأنه من حق المسلم على المسلم حسن الجوار، وهذا من حسن الجوار. أما من حيث الوجوب فالواجب إذا كانت الأرض مشاعة بدون تحديد ما صرفت الطرق ولا وضعت الحدود، فهذا واجب وجوب. ولكن أيضا إذا اشتريت، إذا شفعت لابد أن تأخذها بالقيمة نفسها، ولا يمكن أن تقول أعطيك بعض القيمة والبعض الآخر مؤجل، إلا إذا كان هو باعها على الثاني كذلك، فأنت حل محله تماما. أما قوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، هذا مطلق، وما قبله من رواية الحديث مقيدة، يعني أنها محددة بأن الشفعة فيما لم يقسم من الأراضي، أما إذا قسمت فلا شفعة. فلعل هذا قوله في كل شيء يعني في كل شيء من الأرض لم يقسم، فيحمل المطلق على المقيد، ويدخل هذا الحديث بما قبله، والله أعلم. نعم. قال في رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. نعم، يعني سواء بستان أو ربع، يعني مثلا بيت مشترك ما حدد ما قسم بينهم، ولا أو في أرض كذلك بيضاء ما قسمت، فإنه تقع فيه الشفعة ما دام أنه أن نصيب شريكك لم يتبين، لم يعزل بحدود معينة، فأنت لك حق أن تشفع عليه وتحل محل المشتري تماما، إلا إذا كان نقل ملكه من أرضه في غير البيع، كأن يكون أوقفه وقف أو دفعه مهرا لزوجة أو أهداه هدية، فمثل هذه الأمور لا ليس فيها شفعة. إذا دفعه مهرا أو أهداه هدية أو أوقفه وقفا فليس لك حق أن تشفع، إنما الحق لك إذا باع، فإنك تحل محل المشتري إذا كان لك رغبة، وبشرط أن تبلغه في الحال من حين ما تعلم، كنت حاضر أو كنت غائب عن البلد، متى بلغك الخبر ولك رغبة في الأرض أن تعلم وتشهد على أنك شافع، فتكون أنت أولى بها من غيرك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ومعنى الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن. نعم، هذا يعني هو انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها بنفس الثمن. نعم. قال: قوله بعوض مالي يخرج ما لو انتقلت به إليه بغير عوض. نعم، يعني مثل ما قلنا مهر أو هدية أو وقف، فمثل هذه الانتقالات ما تعطيك حق الشفعة، يعني تشفع تقول أنا شافع فلا توقف الأرض، لابد تدفع الثمن الذي دفع له، هنا ما في دفع ثمن. أو خطب امرأة وأعطاها هذه الأرض نصيبه من الأرض أيضا مهرا، أو وهبها أهداها لأحد هذه ما فيها شفعة، إنما الشفعة بالبيع. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. قال رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. نعم، الثقب على القرب، يعني هو أحق بجاره لقربه منه، فهو أحق بأن يأخذ نصيب شريكه أو حتى بيت جاره، كما قلنا ينبغي له أن يشعره إذا أراد أن يبيع بيته. فالجار أحق بصقبه، يعني بقربه أو بالقريب منه، ما قرب من ماله فهو أحق به من غيره. فإذا فهو من حق المسلم، المسلم إذا أراد أن يبيع شيئا من أرض أو بيت أو بستان أن يخبر جاره، حتى إذا كان له رغبة وقدرة فيكون أولى به. نعم. قال قوله في الحديث الأول وفيه قصة. قال عن عمرو بن الشريد أنه قال قص على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بثقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. نعم، أن هذا اعتراف منه بحق الجار، فترك بعض القيمة التي سيعطاها من غير جاره من أجل جاره، فسيعطى عنه 500 دينار. 500 دينار، الدينار 4 دراهم، فإذا ضربنا 4 × 5 ستكون أكثر، فكيف لا، الدينار 12 درهم ليس 4 دراهم، الدينار 12 درهم. فإذا اشترى منه، إذا باع عليه الأرض ب4000، معناها أنه ترك كثير من أجل جاره، فهذا دليل على حسن خلقه وعلى مروءته وعلى محافظته على حق الجار، وإلا ليس فيها شفعة، لكنه اعترافا منه بقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصاقبه، يعني بقربه، فهو أحق أن يأخذ بيت جاره لقربه منه حتى يتصرف فيه، إما أن يضيفه إلى منزله أو يبيعه هو على من يريد ويرغب جواره أو يؤجره. المهم إن جاره حينما أخبره ثم اشتراه هو، فإنه يكون قد أدى حق الجوار وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه. ولذلك قال لا، لولا أني يعني متمشيا مع هذا الحديث كيف أعطيك إياه 4000 وأنا معطى به 500 دينار. هذا فرض كبير، لكن من أجل الجار ترك شيئا كثيرا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بثقبه. والجار فسر هنا بأنه الشريك، لأن كل شريك مجاور لشريكه ولو لم يقسم الشيء، وهذا هو قول الجمهور. وقال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. نعم، يعني إذا كانت هذه الأرض طريقهما واحد، هي أرضا لكن طريقهما واحد، ثم أراد هذا الجار أن يبيع أرضه وجاره غائب، فإنه ينبغي له أن يخبره ويوصله الخبر، لأنه ربما أنه لا يحب أن كلا أو أي إنسان يمر من هذا الطريق الذي يتعرض به على أرضه إذا صار طريقهم واحد. أما إذا كان الطرق كل أرض لها طريقها خاص وقد صرفت وقسمت، فليست الشفعة واجبة، يعني ليس للجار حق واجب، وإنما هو كما تقدم من باب حسن الجوار وحسن الخلق والمروءة، ومن حق المسلم على المسلم أن يعرف للجار حقه ما دام أنه ليس هناك شراكة لا في طريق ولا في نفس المال. فهذا من حسن الجوار أن تبلغه حتى لا يلومك، ربما يجاوره من لا يراه. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى: ومثله أيضا إذا كان مسيل الماء المياه أو الممر أو الفناء حيث فناؤهما واحد. كذلك إذا كان يعني المسيل واحد أو الممر واحد، يعني المهم أنه يجمعهم مصلحة واحدة، فإنه كذلك يعني يجعل له حق أن يخبر جاره، لأنه يعني ربما أنه ما يقبل أي إنسان يشاركه في جزء من البيت، سواء ممر أو طريق السيل أو أي شيء له فيه شراكة، قد لا يرضى أن أي إنسان يشاركه في ذلك ويجاوره. فلذلك من حق الجار على الجار أن يبلغ جاره إذا أراد أن يصيب أن يبيع نصيبه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب. قال: وإسناده ضعيف. كحل العقال يعني أنه على الفور من حين ما تعلم بأنه باع تخبر، إن كان قريبا منك تخبره في الحال، كان بعيد تشهد أن فلانا باع أرضه والتي لي فيها شراكة، اشهد يا فلان ويا فلان بأني شافع حتى لا يكون لهم حجة. أما إذا سكت حتى يتصرفون يبيعون يبنون وأنت عالم، فليس لك حق. إذا شفعة على الفور من حين ما تعلم تعلن رغبتك بالشراء، يعني بالشفعة. أما إذا كان ليس لك رغبة، فليس لك حق أن تعترض بعد ذلك وتحدث مشاكل بينك وبين جارك. علمت بها حين البيع فلم تخبر بأنك شافع وأن لك رغبة فيها. نعم. قال: ولا شفعة لغائب. زاد: وإسناده ضعيف. نعم، إسناده ضعيف، يعني أن الغائب مثل حاضر له حق أن تبلغه وإذا لم يبلغ الخبر إلا متأخر فهو أحق وله حق، لكنه من حين يبلغه أيضا يجب أن يتصل إذا أمكن الاتصال، مثل الآن والحمد لله الاتصال سهل، يعني ما هناك فرق بين الغائب والحاضر الآن، ما عليه إلا أنه من حين ما يعلم أو تخبره يقول، إما يقول الله يبارك له أي واحد يشتريها فأنا إن شاء الله أرجو معه حسن الجوار وليس لي رغبة، أو يقول خلاص أنا أولى به، انظر كم يساوي وأنا أعطيك القيمة أنا الذي يشتريه، أو علم أنك بعت فيقول أنا شافع فيدفع القيمة التي دفعت لك، فهي يعني من حيث الحكم وبناء على الحديث الأخرى أنها صحيح على فور، يعني ما فيه مهلة، إذا علم منك أنك ما عندك رغبة أو أنك قررت على البيع ولم تخبر بأنك شافع فليس لك حق أن ترجع مرة ثانية وتقول أنا شافع، انتهى الأمر. نعم. قال بعض الشراح ومثل الغائب المريض أو المحبوس كذلك، يعني لا يلزم يكون غائبا عن البلد، قد يكون محبوسا في البلد أو مريض ما يدري عنك وأنك تبيع وتشتري، فمتى علم له حق، لكن على الفور من حين ما يعلم وله رغبة يقول اشهد يا فلان ويا فلان بأني شافع. نعم. وقال أيضا إذا كان الشريك صغيرا هل ينتظر إلى أن يبلغ ويطالب بالشفعة؟ قال نقول لا ينتظر، لكن وليه القائم على أمواله يأخذ بالشفعة له إذا كان له فيها حق. لكن وليه القائم على أمواله يأخذ بالشفعة له إذا كان له فيها حق. نعم، يعني إذا كان صغير له شريك في أرض وشريكه أراد أن يبيع، فإن ولي الصغير يمكن أن يشفع له بالنيابة عنه إذا كان له مصلحة فيها، إذا رأى أنه يترتب عليها مصلحة أو دفع مضرة، أما إذا لم يتبين ذلك فإنه لا ينبغي أن يشفع له، ربما أنه يثقله بالقيمة ويدخل عليه ما لا يرغب فيه، فيكون ولي اليتيم أو الصبي ناصح ينظر هل له مصلحة لو شفع، فإنه يشفع عنه بالنيابة، إذا كان يرى أنه ما فيه فائدة من الشفاعة ولا يترتب عليها مصلحة فإنه يتركه. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب القراب. قال عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث فيهن البركة، يعني أنه بسبب حصول واحد من هذه الثلاث قد يحصل البركة، وليس هذا مقصور ومحصور بهذه الثلاثة، فالكل معاملة يكون فيها النصح بعضهم لبعض فإنه يترقب فيها البركة، لكن هذه الثلاثة مما خصها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كثيرا ما تحدث. وأما قوله ثلاث فيهن البركة ثم ذكر أولا إيش؟ البيع إلى أجل. البيع إلى أجل. البيع إلى أجل كيف تحصل البركة؟ تحصل البركة أولا إنك أيها البائع إذا بعت مؤجل ستأخذ زيادة في القيمة مقابل التأجير، فهذا نمو لمالك وهو يعتبر بركة، وتحصل فيها البركة حيث أنك وثقت بأخيك وبعت عليه بعض مالك مؤجلا رغبة في كثرة مكسبك ودخلك، فهذا من أسباب البركة. إذا بعت إلى أجل وسعت على أخيك وصرت سببا في حصوله على شيء من المال في سعة من الوقت، وبالنسبة لك ما تكتسبه مقابل التأجير زيادة أيضا هذا يعتبر من البركة، لأن البركة معناها النمو والزيادة، وهي سهم خفي ينزله الله من يشاء البركة، والبيعان في الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإذا صدقت وصدق هو صدقت أنت معه بأن أعطيته ما وعدته وافيا، وصدق هو وأعطاك حقك في وقته بورك لكم سوا. هذه الخصلة الأولى. أو النوع الثاني الأول من الأشياء التي ترقب فيها البركة أكثر من غيرها، والثاني المقاربة، يعني المضاربة في المال بأن تدفع مالك إلى من يضارب فيه تجارة. أنت عندك مال لكن ما عندك قدرة ولا معرفة في البيع والشراء، أو ما عندك قدرة على الأسفار وعلى مزاولة العمل والتجارة، فتدفع مالك إلى إنسان عنده رغبة وعنده قدرة وعنده معرفة في البيع والشراء والمضاربة في المال لكن ليس عنده مال، فيكون أنت منك رأس المال وهو منه العمل، والربح على حسب الاتفاق، إما أن يكون نصف أو ربع أو، لكن يكون مشاع. ما تقول المضاربة الأولى لك كسبها والمضاربة الثانية لي كسبها، هذا لا يجوز، يعني ربما تكسب أنت ويخسر هو بصير المضاربة الثانية ما كسبته والعكس، فهذا لا يجوز أن تقول لك ربح هذه الصفقة وهذه السفرة والسفرة الثانية تكون لي، لا، بل تتفقون على المقاربة وهي المضاربة بالتجارة، والربح على حسب ما تشترطون وتتفقون عليه، وأما رأس المال فهو لك. فلو أنكم أردت القسمة بعد أن ضربتم بها تجارة مرارا، أولا يكفل من رأس المال يدفع لصاحبه، ثم الباقي يأخذون على حسب اتفاقهم، يأخذون على حسب اتفاقه. نعم. الثالثة هو خلط الشعير بالبر للأكل للبيع لا للبيت، البيت لا للبيع، أو للبيت لا للبيع، يعني حينما تخلط الشعير بالبر وتطحنه سواء كيف تحصل البركة؟ أولا في أن الشعير رخيص القيمة أرخص من البر، فبسبب قناعتك واقتنائك وعدم شرهك يحصل لك توفير قيمة البر، فهذا من أسباب البركة. ثانيا أنك تساوي إخوانك الفقراء حيث أنك لم تترفع عن أكلهم الذي يأكلون، لأن في الغالب أن الفقير يأكل الشعير ولا يستطيع أن يشتري البر، فإذا رآك تأكل الشعير معه طابت نفسه وارتاح ضميره لأنه ما ينكسر خاطره. فبالنسبة لك هذه البركة تحصل لك بهذه الأمور: اقتصاد بحيث أنك توفر بعض قيمة البر، وأيضا أنك حينما ساويت أخاك المسلم الفقير وأكلت مثل أكله صار ذلك سبب في حصول البركة لك، والبركة سهم خفي يجعلها الله في من شاء أو لمن شاء. فربما المال القليل يحصل منه نفع كبير أكثر من نفع المال الكثير إذا نزع الله منه البركة. وأسباب البركة قلنا كثيرة، ليست هذه الأشياء الثلاثة فقط: إخراج الزكاة والصدقات من أسباب حضور البركة، لقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بالبركة. فهذه الثلاثة من أسباب حضور أو حصول البركة. فإذا أحسنت المعاملة وبذلت وتصدقت حصل لك البركة. إذا اقتصدت ولم تسرف وقنعت بما قنع به غيرك من غير بخل ولا تقتير ولا شح، وإنما أخذا بالحديث ومساواة ومجاراة لإخوانك الفقراء، فإن هذا من أسباب حصول البركة لك بسبب نيتك الصالحة، كأنك تقول: ها نحن نأكل كما تأكلون، أنتم تأكلون شعير حنا نأكل شعير، وهكذا. وربما أيضا أنه يترتب إذا طحن الشعير مع البر قد يحصل له نمو أكثر إذا اختلطا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق على الهوى، لا بد أن يكون هذا الكلام صحيح واقع، سواء تلمسنا الكيفية التي تحصل فيها البركة وأصابنا أم لا، لكن هذا الظاهر والله أعلم. وقد يكون هناك أسباب ويعني أشياء وآثار أن ما وقعنا عليها، لكن ذكرنا بعض الأشياء التي يسر الله لنا. نعم. قال ابن ماجه بإسناد ضعيف، يعني أنه يحكم على هذا الحديث على حسب إسناده وما فيه من بعض الرواة بالضعف، لكن المعنى صحيح أن يعني مثل ما ذكرنا في هذا الخصال المعنى صحيح، أنك إذا خلطت الشعير بالبر للأكل لا للبيع، لأن للبيع يكون غش، لكن إذا كان للبيت لا للبيع مثل ما قلنا فيه اقتصاد وفيه قناعة النفس وفيه تطيب لخاطر الآخرين الذين قد لا يستطيعون أصلا ليشتري البر. وبيع الأجل قلنا أنه أيضا إذا بعت مؤجلا فبسبب ما يحصل لك من الكسب مقابل التأجيل هذا من أسباب البركة. وكذلك أخوك الذي بعته ووسعت عليه تحصل له البركة بسبب ثقتك به وأنك لم تتركه في ضيق. وكذلك الأول قلنا هي ثلاثة، الأول إيش؟ بيع الأجل. البيع الأجل تكلم إلى خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة قال: ألا تجعل مالي في كبد رطبة أو في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه دار قطني ورجاله ثقات. قال: وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما. قال: وموقوف صحيح. نعم، يعني أن الإنسان إذا مثلا ضارب في تجارته، يعني دفع ماله إلى إنسان يتاجر فيه، فله حق أنه يشترط عليه ويحدد له. إذا كان هناك أموال لا يرغب أن يدخل فيها بخافة أن يخسر، مثل أن يقول: هذه 20,000 أو أكثر أو أقل تضارب بها تجارة، وأنا وأنت سواء بالربح، لكن لي شروط. أولا، ما تدخل في سماء في مساهمة البنوك، ولا تدخل في الماشية في الغنم والإبل والبقر، لأن قد يموت منها شيء فأخسر كثير، ولا تنزل فيها في الطريق الفلاني، أو لا تنقلها في بحر، لأن حكيم حزام يقول: لا تنزل فيها في مسيل وادي، يعني لا تبيت في وادي قد يأتي الليل، قد يأتي السيل ليلا، ولو لم تكن هذه الأرض اللي أنت فيها ممطرة، قد يكون الوادي تأتيها السيول من بعيد، فربما اجترفت تجارتي ومالي وأنت السبب، فهو يحدد له. يمكن أن يكون شرط أنك ما تدخل في الأجهزة الفلانية، أو شرط أنك ما تسافر ولا تتاجر مع كافر، أو ما تسافر للبلد الفلاني تعاملهم مع شركاتهم، تحدد لك بعض البلدان. هذا له حق، المؤمنون عند شروطه، فإذا التزمت فأنت على نصيبك الذي اشترطه لك إذا كسبت التجارة. لكن الربح أو رأس المال مضمون لصاحبه، فلو أنك مثلا ضاربت بالتجارة مرتين أو ثلاثة أثناء السنة، يعني ربما اتفقت أنكم بعد سنة تقسمون الأرباح، فإذا تمت السنة جئت للتصفية. أولا يصفى رأس المال، يخرج رأس المال، ثم بعد ذلك تجمعون الأرباح وتقسمونها، سواء ضربت مرة أو مرتين أو أكثر كثير أو قليل، تجمعون الأرباح وتقسمونها بعد أن تصفوا رأس المال. ولا يجوز ولا يحل أن يقول لك أو تقول له: لي ربح الصفقة هذه والسفرة هذه، ولك أنت السفرة التي بعدها. لا، هذه مثل المزارعة والمساقات، إذا دفع لك أرض تزرع فيها، ما تقول لك ما تنبت هذه الجهة ولما تنبت الجهة هذه، لأن ربما هذه تنبت وهذه ما تنبت، فأحدكم يخسر. أو مساقات شجر، تقول له: أنا أقوم على شجر وأسقيه وأعتني به، لكن لك ما ثم تثمر هذه الأشجار تعينها، ولي ما تثمر هذه الأشجار. هذا باطل، لا يجوز، لأنه ربما هذا يصلح وهذا ما يصلح، هذا أنتج وهذا ما أنتج. كذلك المضاربة، أنت بتضارب في هذا المال يمكن في السنة مرارا، فلا يجوز أن تقول لك المضاربة الأولى والثانية لي والثالثة لك والرابعة لي، نقول لا، المضاربة ربحها مشاع معلوم، مثل نصيب المزارع مشاع معلوم، مشاع يعني في جميع المال، ومعلوم يعني محدد، الربع النصف على حسب ما تتفقون. إذن لا يجوز أن تقول لك ربح هذه الصفقة واللي ربح الصفقة الثانية وأنت لك الثالثة وأنا الرابعة، لأن ربما هذه تكسب والثانية تخسر، لكن تضارب بالمال حسب ما اتفقتوا، إن كانوا شروط تنفذها، والمؤمنون عند شروطهم. فإذا تمت المدة التي اتفقت عليها، يقول مثلا ضار فيها سنة من محرم إلى آخر ذي الحجة، ثم تأتي ونتحاسب، فإذا تحاسبتم أول ما صف رأس المال، ثم بعد ذلك الربح على حسب اتفاقكم. هذه شركة المضاربة تسمى. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وفي قوله في قول حكيم بن حزام للرجل: فإذا فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، يدل على أن المضارب أمين إذا تلف بيده من غير تعمد ولا تفريط فإنه لا يضمن. نعم، لو تلف المال بقضاء الله وقدره، ارتبكت التجارة، حصل خسارة غير متعمدة وغير تفريط، ما عليه، ما يخسر، لأنه أمين، ما أعطيته مالك إلا وأنت عاده أمين واثق به. لكن إذا اشترط عليك شروط وتعديت الشروط فأنت تضمن، لأن خالفت الشروط. تقول والله أنا قلت يمكن حصل مفاجآت، يمكن يصير شيء يفرح شريكي، ثم جاءت الأمور على ما لا تريد، فإذا خسر فأنت تضمن لأنك خالفت الشروط. نعم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم هذه المعاملة، أني أدفع مالا لصاحب معرض مثلا هو يبيع السيارات بالتقسيط، فأعطيه المبلغ وأقول له تاجر لي في هذا المال، ثم هذا صاحب هذا المعرض يشتري به سيارات وغير ذلك ويتاجر بها، لكنه يشترط أن له 5% من كل بيعة، ما حكم هذه المعاملة؟ يشترط أن له 5% من ربح كل بيعة، ما في مانع، أو يشترط له الربع أو النصف، هذا ما في مانع، لكن إن الشرط هذا ما ينفذ إلا من الربح، ليس من رأس المال، رأس المال مضمون لصاحبه. إذا تمت المدة التي اتفقت عليها تجمع الأرباح ورأس المال، فيخرج رأس المال صافي، ثم تأخذ النسبة التي اتفقت عليها، تأخذ النسبة التي اتفقت عليها بعد ما يصف رأس المال أول. يقول السائل: أعمل أعمالا صالحة ولكني أخاف الرياء، فما هو العلاج؟ العلاج إنما الأعمال بالنيات، لا يلعب عليك الشيطان فيحرمك من العمل الصالح، يوسوس لك حتى يحرمك، لا، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان في قصدك الرياء والسمعة فأنت مرائي، إذا كان قصدك أنك تريد وجه الله فأنت تريد وجه الله، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. استفتي قلبك، مسألة ما تدخل فيها الشيطان حتى يحرمك من الأعمال الصالح.